إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة صاد، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المولى جل وعلا لبعض قصص أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وآخر مذكور هو النبي الصالح أيوب عليه السلام الذي جعله الله تبارك وتعالى مضرب المثل في الصبر والاحتساب. وظهر من ذلك أن الصابر المحتسب سينيله الله سبحانه وتعالى الدرجات العالية ويعوض عنه ما فاته، وهذا الذي ذكر في هذه الصورة ذكر في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله تعالى قصة داود، ذكر قصة سليمان ثنى بها، وثلث بذكر قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ذكر جملة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن دون أن يذكر شيئا من تفاصيل دعوتهم أو ما ذكر في حقهم كما هو مبين في صور أخرى. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إلى آخر الآيات. قوله سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا، كلمة واذكر أو فعل واذكر ذكره الله عز وجل في قصة داود وفي قصة أيوب، ولم يذكره في قصة سليمان باعتبار أن سليمان ابن داود، فإذا ذكر داود ذكر ابنه سليمان. وهنا قال واذكر، المخاطب هنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المخاطب كل من يتأتى خطابه ممن يصح خطابه من البشر، وهذا فصلنا فيه القول، يعني واذكر يا محمد أو اذكر أيها الإنسان. ولفظ اذكر هنا يحتمل معنيان، الأول واذكر من الذكر أي الإخبار عن الحال، يعني وكأن الله عز وجل يقول هنا، يصير المعنى يا محمد اذكر للناس قصة وحال هؤلاء الأنبياء، يعني أخبرهم عن حالهم وما وقع لهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى. والمعنى الثاني يحتمل أن يكون واذكر أي تذكر، من التذكر يعني تذكر أنت في نفسك ما حصل لهؤلاء الأنبياء وما أثنى الله عز وجل به عليهم من التذكر. وقد ذكرنا لكم القاعدة أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا يتنافيان فإن الأولى والأكمل أن يحمل عليهما جميعا. ولهذا لو قلنا واذكر بمعنى تذكر واتعظ واعتبر، أو واذكر أي احكي وقص لهم ما حصل لهؤلاء الأنبياء والرسل، فالمعنيان صحيحان ولا يتعارضان. يقول الله عز وجل واذكر عبادنا، في قراءة واذكر عبدنا، قراءة سبعية تقرأ بهذا وتقرأ بذاك. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هنا ذكر ثلاث من الأنبياء، الجد الابن والأب والجد، لم يذكر يوسف عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هنا ذكر ثلاثة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسحاق، إبراهيم والد إسحاق وإسحاق والد يعقوب. قال واذكر عبادنا، يعني كلهم عبد لله عز وجل، وهذا ثناء عليهم بأجل وأعظم ما يثنى به على العبد، وهو العبودية لله عز وجل. وهذا النوع من العبودية هو أخص الخاصة، لأنها عبودية النبوة والرسالة، وهي أرقى العبوديات، لأنه لم يكمل درجات العبودية وحصل على مراتب العبودية الكاملة إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والعبودية على ثلاثة أقسام: العبودية العامة يدخل فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين لربهم، كقوله سبحانه وتعالى فبشر عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك عبودية الأنبياء والرسل، وهذه عبودية خاصة الخاصة لأنهم كملوا مراتب العبودية. فوصف الله عز وجل للأنبياء وثناؤه عليهم بهذا الوصف يدل على أنه ليس هناك من الأوصاف ما هو أعلى من هذا الوصف العظيم، وهو أن يكون الإنسان عبدا لله. وكون الإنسان يكون عبدا لله هذا قد تحرر من أنواع الرق والعبودية للنفس والشهوات. ولهذا قلنا لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله إن أذكر بأن من يقول بأنه إذا ترك عبادة الله تبارك وتعالى فقد تحرر من الرق، هذا في الحقيقة كذب على نفسه وضحك على عقله، لأن الذي يتحرر من رق العبودية لله تبارك وتعالى ثم يدخل في عبودية النفس والشيطان والهوى فهذا قد أصر نفسه ولم يجني من الحرية شيئا يذكر، بل قيد نفسه وجعلها في حبس ونكد وضيق. فالعبودية أن تكون لله ولا تكون لغيره. ولهذا أثنى الله عز وجل على أنبياء في مواضع كثيرة ومواطن كثيرة بهذا الوصف، وصف العبودية، كما قاله في نبيه الكريم، وذكرنا لكم في قول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه من أعظم المقامات، ومع ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه الكريم بهذا الوصف، وصف العبودية. هنا قال واذكر عبادنا، بدأ بإبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وشيخ المرسلين، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف من الحنف وهو الميل، لأنه كان مائلا عن الشرك، لم يدخل الشرك قلبه أبدا، ولهذا وصفه الله عز وجل ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه. فالله عز وجل اجتبى إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الملقب بالخليل مناقبه كثيرة وكثيرة جدا، وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواطن كثيرة جدا، وبه شبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك سورة في القرآن سماها الله عز وجل سورة إبراهيم، وأثنى الله عز وجل عليه كما في أواخر سورة النحل، مما يدل على أنه له مكان عظيم. يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إبراهيم، فهو من آل العزم من الرسل، وهو خليل الله، اتخذه الله خليلا. وصفة الخلة هذه أسمى وأعظم وأكبر من المحبة، الخلة أكثر. يعني من تخللت محبته حتى صارت جزءا منه لا تنقطع ولا تنفصل، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا خليلا. ومن يقول أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، هذا ليس بصحيح، والعبارة ليست فيها دقة، بل كلاهما يقال عنه أنه خليل الله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله لكن هو خليل الله، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا أيضا كما جاء في النصوص، واتخذ إبراهيم خليلا. فلو قلنا أن إبراهيم هو خليل الرحمن وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن لا نجم من هذا تفضيل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم، والمفضل في الأنبياء كما هو معلوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود يوم القيامة وبيده الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا إبراهيم مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، واذكر عبادنا، وفي قراءة واذكر عبدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإسحاق، إسحاق من ولد إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أبناء، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا إسماعيل وذكره في الآية التي بعدها، مع أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أكبر من إسحاق، وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح المشهور من قول أهل السنة، وإن كان بعضهم قد يخالف ويقول أن إسحاق هو الذبيح، والصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، وإسماعيل أكبر من إسحاق، أكبر من إسحاق، وأمه هاجر، وإسحاق جاء بعد إسماعيل بسنوات، لأن إبراهيم لم يولد له إسحاق إلا بعد أن بلغ 100 أو قاربه على ما جاء مذكورا في الروايات، وهو من زوجته سارة. ولم يذكر هنا إسماعيل مع أنه أكبر أبناء إبراهيم، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام سلالته خاصة هي سلالة العرب، والتي جاء من نسلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينما إسحاق ويعقوب هؤلاء شجرة بني إسرائيل، بني إسرائيل من الأنبياء والرسل كلهم من هذه السلالة، من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكأنه ذكر هنا نسلين من ولد إبراهيم، من كان في شجرة بني إسرائيل ومن كان من شجرة العرب التي كان منها النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله القرشي. فقال الله عز وجل هنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق وهو والد يوسف عليه السلام، وقصته مذكورة في القرآن، وهؤلاء الثلاثة نبوتهم محققة أنهم أنبياء. وهل هم رسل؟ الذي هو مذكور عند العلماء وقد سبق أن ذكرنا لكم أن كل رسول فهو نبي، ولكن ليس كل نبي يكون رسولا، وبعض العلماء كشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كلهم رسل، وفي هذا نظر، لأن ما صرحت به بعض الآيات أن يذكر النبي لكن لا يذكر على أنه رسول، كإدريس، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي، لكن لما ذكر إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي، فنبوته وكونه رسول هذا جاء في القرآن، جاء في القرآن. فإبراهيم وإسحاق ويعقوب هؤلاء أنبياء ورسل، أنبياء ورسل. وبعضهم يقول أن إبراهيم الرسول وإسحاق رسول ويعقوب ليس برسول، على خلاف بين أهل العلم، والذي يهمنا أنهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال أولي الأيدي والأبصار، هذا ثناء ثاني، ثناء ذكره الله عز وجل في حق هؤلاء الثلاثة. قال أولي الأيدي والأبصار، أولي بمعنى أصحاب، والأيدي هنا جمع أيدي، جمع يد، وهي القوة، كقوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، فالأيدي هنا القوة وليس معنى اليد التي يفهم منها الجارحة. قال أولو الأيدي والأبصار، الذي تدور عليه تفسير السلف في قوله أولو الأيدي أي أولي القوة في العبادة والعمل، والأبصار أي أهل البصائر في الدين أو أهل الفقه في الدين. فوصف الله عز وجل هؤلاء الأنبياء أو هذه الكوكبة من الأنبياء بأنهم أصحاب قوة في العبادة والعمل، مجتهدون في طاعة الله عز وجل، قائمون بهذا الحق العظيم وهو عبادة الله تبارك وتعالى، حق الله عز وجل على العباد، وهم مع ذلك أهل بصائر في الدين، أهل علم. وهذا ينفع الإنسان، لأن الإنسان إذا كان عنده قوة في العبادة ولم يكن عنده علم وبصيرة في الدين، ربما أخرجته العبادة عن الاعتدال، وربما وقع في البدعة، وربما وقع في التنطع، وربما وقع في الغلو. وكذلك إذا كان عنده بصيرة وعنده علم ولكن حرم مقابل ذلك العمل، يصير العلم بعد ذلك حجة عليه. والأولى والأفضل أن يجمع بين هذين، بين القوة في العبادة والبصيرة في الدين. وهذا ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة، ليعلم أن أصل كل فتنة وبلاء إنما هو من أمرين، من تقديم الرأي على الشرع كما قال ابن القيم، ومن تقديم الهوى على العقل. فمن الأول، أي نتيجة تقديم الشرع، تقديم الرأي على الشرع، هذا ينجم عنه فتنة الشبهات أو فتنة الشبهة. ونتيجة تقديم العقل، الهوى على العقل، تنجم عنه فتنة الشهوات. وهاتان الفتنتان تدفعان بماذا؟ تدفعان بالصبر واليقين. الصبر يدفع الشهوة، واليقين يدفع الشبهة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين منوطة بهذين الأمرين، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبر على الشهوات ويقين في الله يدرأ ويدفع عنهم الشبهات. وهذا المذكور أو هذا المعنى المذكور جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن التواصي بالحق يدفع الشبهة أو الشبهات، والتواصي بالصبر يدفع الشهوات. وهذه الآية في نفس هذا المعنى الذي دلت عليه هاتين أو هاتان الآيتان، فقال الله سبحانه وتعالى: أولي الأيدي والأبصار، عندهم قوة في العبادة، وهاته يدفعون بها الشهوات، لأن عكوف الإنسان على العبادة هذا من نوع الصبر على طاعة الله، لأن الصبر أنواع ثلاثة، أعظمه وأشده الصبر على طاعة الله. فهم أولو الأيدي في العبادة، أي أولي قوة، مجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى، يدورون مع الأمر، يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي. ثم قال: والأبصار، عندهم بصيرة. والناس دائما تراهم ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الأمر. هناك من ليس عنده قوة في العبادة، وليس عنده أيضا بصيرة في الدين، ليس عنده فقه في الدين، هؤلاء شر الخليقة، ما عندهم هذه ولا ذاك، كما قال ابن القيم في وصفهم أنهم سبب لكل فتنة، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وصحبتهم تورث العار والشنار. ويأتي القسم الثاني: من أوتي قوة في العبادة لكن حرم العلم وحرم البصيرة في الدين. وهذا في الحقيقة قد يريد أن يصل إلى مرتبة العباد، لكن قد يخطئها، لأنه يحسب كل سوداء تمر وكل بيضاء شحمة، فيخطئ الطريق إذا لم تكن عنده البصيرة في الدين. ويأتي القسم الثالث: من له البصيرة في الدين ولكن ليس عنده ذلك الاجتهاد وتلك القوة في العبادة. وهذه الحال كحال اليهود الذين أوتوا علما وحرموا عملا، والذي قال فيهم سفيان رحمه الله في عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ولهذا الله عز وجل غضب عليهم، لأن الذي يغضب عليه من ترك العمل بالأمر الذي يعلمه، وأما أصل الضلال فإنه ناتج من الجهل، ولهذا وصف النصارى بالضلال الذي هو الجهل لكثرة جهلهم. وأفضل الطبقات كما قلنا من ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ووصفهم بهذا الوصف، الذين لهم قوة في العبادة ولهم أيضا بصيرة في الدين. قال: أولي الأيدي والأبصار. ثم قال الله عز وجل، وهذا أيضا ثناء آخر لهم: إنا أخلصناهم. إن ذكره هنا بضمير الجمع الذي هو للتعظيم لا للتعديد، يعني خلافا لما يدعيه النصارى. إنا أخلصناهم، أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وقرئ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني بالإضافة. وأخلصناهم من الإخلاص، أي صفيناهم ونقيناهم، يعني صفوا ونقوا وهذبوا وأزيلت عنهم الشوائب حتى صاروا مخلصين مخلصين. وهذا وصف ذكره الله عز وجل لبعض أنبيائه، واذكروا الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ولهذا سمي وأطلق على التوحيد بأنه إخلاص الدين لله، لأنه يزال عنه شوائب الشرك. فمن أخلص الدين لله يعني نقى توحيده من أن يصيبه شيء من الشوائب، شوائب الكفر أو الشرك وما إلى ذلك. إن أخلصناه، وهذا يدل على أن الهداية من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يصطفي، وأن الله عز وجل هو الذي يشتبه، وأن الله عز وجل هو الذي يختار، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. قال: إن أخلصناهم، والضمير يعود على هؤلاء الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الابن والأب والجد. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن هنا قراءتان: من قرأ بخالصة ذكر الدار فتكون خالصة مضاف وذكرى مضاف إليه، بخالصة ذكرى الدار، فتكون هنا الإضافة بيانية، يعني تقدر بماذا؟ تقدر بمن، كما تقول مثلا خاتم فضة، والمعنى خاتم من فضة، فيكون معنى إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني أخلصناهم بخلة وصفة وسمة خالصة وهي ذكرى الدار. ذكرى الدار بمعنى تذكر الدار الآخرة والعمل لها وحب الآخرة والتفاني في العمل لها. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إذا قلنا بقراءة الإضافة، أما إذا ذكرناها بقراءة الآخرين وهي الأكثر، بخالصة ذكرى الدار يكون التقدير أي أخلصناهم بخالصة، ألا وهي ذكرى الدار، أي تذكر الدار الآخرة والعمل لها، والمعنيان يلتقيان في سبيل واحد ولا خلاف بينهم، سواء قرأناها بالإضافة أو قرأناها بالتنوين. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآية قد أخلصهم الله سبحانه وتعالى للعمل للآخرة وتذكر الدار الآخرة وتذكر الجنة والعمل لها. ولهذا جاءت أقوال وأثر عن السلف تبين على أن هؤلاء الأنبياء نزع الله سبحانه وتعالى كما قال مجاهد وغيره، نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وأورثناهم حب الآخرة. ولا شك أن هذا اصطفاء، لأن من كان في قلبه ميل للدنيا وحب للدنيا فإنه سيمضي وقته ويفني عمره في تحصيل الشهوات والعمل لها، ولكن من أخرج الله سبحانه وتعالى من قلبه حب الدنيا وصارت الدنيا عنده من الأمور التي لا يعطيها اهتماما ولا يلقي لها بالا فإنه سيتفرغ للآخرة. فكذلك الأنبياء ما جاءوا لأجل أن تبسط لهم الدنيا ولا لأن يجمعوا المال ولا لأن يكونوا ملوكا، وإنما جاءوا لبيان الحق للناس ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وبيان أن الإنسان ما خلق لهذه الدنيا، وإن كانت هي مزرعة للآخرة لكن الإنسان في الحقيقة إنما خلق باعتبار مآله، والمآل هو إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم طلاب آخرة وليسوا طلاب الدنيا، ولو أرادوا أن يحصل لهم من الدنيا ما يشتهون وما يريدون من المال والجاه والأولاد لحصل لهم ذلك، ولكن كانوا يرفضونها لأن الله سبحانه وتعالى أخلصهم وجعلهم طلاب آخرة، ومن طلب الآخرة عمل لها. فكذلك كان هؤلاء الأنبياء، ولهذا قال إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، والمقصود بالدار هي الدار الآخرة، وقال بعض المفسرين المقصود بالدار هنا الجنة، ولا إذا قلنا الدار الآخرة فلا شك أن الإنسان ما يطلبه في الآخرة هو اعتبار المآل والمصير ألا وهو الجنة. إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، هذا ثناءه آخر رابع زائد، وإنهم أي هؤلاء المذكورون، وإنهم عندنا، والمقصود بالعندية هنا عندية المكان لا عندية المكان، عندية المكان أي الرتبة أو المرتبة، وإنهم عندنا أي عند الله لمن المصطفين، وهذا فيه تأكيد لمن المصطفين الأخيار، لم يقل من المصطفين الأخيار وقال من المصطفين، هكذا يقرأ في القرآن المصطفين الأخيار، وهذا قد يكون فيه إشكال لأنه هذا يطلق على المثنى ولا يطلق على جمع المذكر السالم، لكن كما قال النحويون لأن المصطفى لفظ المصطفى ينتهي بالألف، وأنت إذا جعلته في الجمع أضفت إليه الياء، إذن فالتقى هنا ساكنان الألف والياء فحذفت الألف وبقيت الياء، ولهذا لم يقل من المصطفين الأخيار قال من المصطفين الأخيار، لأن أصل المصطفين المصطفى، ومصطفى ينتهي بحرف الألف. والمراد بالاصطفاء هنا هو الاختيار والاجتباء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ممن اصطفى. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي ميز الخلق بعضهم عن بعض، واصطفى البعض عن بعض في كل ما خلق الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله بحث مهم في زاد المعاد يتكلم فيه عن قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وبين أن الله عز وجل كما يخلق يختار ويصطفي ويجتبي في كل شيء، في الأزمنة، في الأمكنة، في الأشخاص، حتى في السماوات. الله عز وجل خلق السماوات سبعا وجعل أفضلها السماء السابعة، والله سبحانه وتعالى خلق الأمكنة وجعل أفضل الأمكنة مكة والمدينة، وخلق أيضا الأزمنة وجعل مثلا من الشهور محرم أفضل الشهور، وجعل أيضا من أفضل الشهور رمضان، وجعل من أيام الأسبوع اليوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، وكذلك أيام السنة جعل يوم عرفة أفضل أيام السنة، وهكذا في كل ما خلق الله عز وجل. الله عز وجل يخلق ويجتبي ويختار ويصطفي، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولهذا ذكر الله عز وجل أن هؤلاء قال عندنا من المصطفين، من الذين اصطفاهم الله عز وجل، اجتباهم واختارهم، ثم قال من الأخيار، جمع خير وهو كثير الخير، فهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمون بعبادة الله عز وجل كثير الخير، لأن الخير الذي يصل إلى الناس أعظم الخير الذي يصل إلى الناس يكون من طريق الأنبياء والمرسلين، لأنه إذا كان الوالد هو سبب في وجودك يأتي لك بالقوت ويغذيك ويربيك وينميك، فهو إنما يقوى فقط على تنمية جسدك ليس إلا. لكن هذا الخير الذي أنت فيه، هذا الإيمان، هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم والدين والهداية والاستقامة والطاعة والسنة والهدى، كل هذا لم يأتنا إلا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم أخيار لا يصل إليهم الشر، يعني كثير الخير، كل خير وصل للأمة فعن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل شر بعد عنهم فبفضل دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قوله: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر ما جاء في الكلام على قولنا في الآية السابقة: واذكر عبادنا إبراهيم، يقال هنا نفس ما قيل في الآية الأولى: واذكر، أي يا محمد، أو كل من يصح خطابه من البشر، يعني اذكر حال، أخبر عن حال هؤلاء الأنبياء والمرسلين، أو تذكر واتعظ واعتبر بقصصهم وما حصل لهم في دعوتهم. واذكر إسماعيل، هنا ذكر إسماعيل ولم يذكره مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإن كان إسماعيل هو ابن إبراهيم، لكن ذكرنا أن السبب في ذلك أن إسماعيل من سلالة العرب، فكأن الله سبحانه وتعالى جعله في جانب، وإسحاق ويعقوب كونهما من أنبياء بني إسرائيل جعلهما في جانب. قال: واذكر إسماعيل، وإسماعيل رسول نبي، وهو الذبيح كما قلنا على المشهور من قول أهل السنة. واذكر إسماعيل واليسع، واليسع قيل أن اليسع اسمه يسع، والألف واللام هذه زائدة، وهو نبي لم يختلف في نبوته، وقيل أنه ابن عم إلياس على ما ذكر ابن كثير، هذا الذي ذكر عنه في القرآن، ولهذا لم يأتي له كثير ذكر في القرآن، يعني شيء يتعلق بدعوته أو بجهاده وما حصل من قومه الذين أرسل إليهم، جاء ذكره في هذه الآية وفي غيرها، لكن إشارة إلى الاسم، قال واليسع، ثم ذكر قال وذا الكفل. ذو الكفل قيل أنه نبي، وهذا هو المشهور كما قال ابن كثير، لكن اختلف في نبوته. بعض العلماء يقول أنه ليس بنبي بل هو رجل صالح، لكن المشهور وأكثر قول أهل العلم أنه نبي. وذو الكفل أي صاحب الكفل، أي النصيب والعمل الكثير والخير الكثير والجد والنشاط، هذا هو معناه. وذكر بعض المفسرين أنه لقب وسمي بذي الكفل لأنه كفل 100 نبي كادوا أن يقتلوا فكفله، وذكروا في سبب تسميته بذي الكفل أشياء، لكن دون أن يعتمد عليها الإنسان لخلوها من الصحة في السند وفي رواية الأخبار. على كل ذكر هنا فيما ذكر من جملة الأنبياء، فنقول بأنه نبي على القول الراجح. وقيل، وهذا قول يتطرق إليه الوهن، فعلى حد بعضهم أنه رجل صالح. فقال الله سبحانه وتعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وكل بالتنوين، لكن هي بمعنى وكلهم، لأنه يعود على هؤلاء المذكورين إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل أي كلهم من الأخيار، يعني كثير الخير والعمل والجد والنشاط في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا ظنوا بهم، لأن هؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل واختارهم واجتباهم، فهم يفنون أعمارهم في الخير ودعوة الناس إلى هذا الخير الذي جاءوا به من الله تبارك وتعالى. قال وكل من الأخيار أي كلهم من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، من المفسرين من قال هذا ذكر أي هذا القرآن، لأن من أسماء القرآن الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، ولكن هذا ليس براجح وليس بصحيح، لأن هذا القول هذا ذكر كما قلنا يحتمل أن يقال فيه معنيان صحيحان، يحتمل أن يقال هذا ذكر بمعنى شرف ومنزلة سامية لهؤلاء الأنبياء، لأن الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة، أنهم من الأخيار وأنهم مصطفين وأنهم أصحاب قوة في العبادة وبصائر في الدين، إذن هذا ذكر، هذا شرف لهم، لأن الذكر يأتي بمعنى الشرف كما قال الله عز وجل للنبي وإنه لذكر لك ولقومك، يعني عن هذا القرآن، إذا في القرآن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، فالذكر هنا بمعنى شرف، هذا معنى أول ويصح. ويمكن أن يقال وهذا ذكر أي هذا ذكرى وعبرة من التذكر، هذا ذكر، وهو كقوله عز وجل في أول الصورة والصاد والقرآن ذي الذكر، أي يذكر العباد ويعظهم، فهو بمعنى التذكير، يعني هذا ذكر، هذا تذكير لك يا محمد ولأمتك أن تتذكر هؤلاء الأنبياء وما وصفوا به من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن تقتدي بهم أمتك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على أناس فإنه يكون في ذلك فائدتان، الفائدة الأولى وهي أن تذكر خصال وصفات هؤلاء الأنبياء حتى يدعو الناس لهم، والأمر الثاني أنه يذكر هذا الثناء حتى يحمل الناس على الاقتداء والتأسي به فيما كانوا عليه من الأوصاف الجميلة ومن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الثناء الذي قال الله سبحانه وتعالى للنبي واذكر، أو هذا ذكر لماذا؟ حتى يذكر هؤلاء الأنبياء بهذا الثناء الجميل وبهذا المدح الذي مدحهم الله عز وجل به ليكثر إعجاب الناس بهؤلاء الأنبياء ومن ثم يدعون لهم، والأمر الثاني حتى يكون مثالا يحتذى به وقدوة وأسوة لمن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب، وإن للمتقين لحسن مآب، هذه آية بليغة في مدلولها وحتى في ألفاظها. وإن للمتقين، المتقي من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية يقي بها نفسه، هذا هو المتقي. وفسرت التقوى بمعاني كثيرة، منهم من قال أنها امتثال الأمر واجتناب النهي مخافة الله وابتغاء ثواب الله عز وجل، كما فسرها بعض السلف لما قيل له ما التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا معنى التقوى. والتقوى جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، بل لم يذكر عمل من الأعمال بمثل هذه الأسماء والأوصاف كالتقوى. فالقرآن كله حديث عن التقوى، لأنها رأس الأمر وعموده. من خال قلبه من التقوى لا يمكن أن يكون عنده صلاح ولا ثبت على الدين. قال وإن للمتقين الذين خافوا ربهم ووقفوا عند الأوامر بالامتثال وعند النواهي بالاجتناب، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذكر مآلهم ومصيرهم. قال وإن للمتقين لحسن مآب. لحسن مآب، اللام هنا يعني كما يسمونها لام الابتداء، وبعضهم يسميها لام المزحلقة، لأن هنا إشكال لما تأتي اللام لحسن مآب. الحسن هنا جاء منصوبا، ويكون المتقين هنا في الإعراب خبر مؤخر، وحسن هو اسم إن، كأنه قال وإن حسن المآب للمتقين. وإن للمتقين لحسن مآب، المآب هو المرجع والمصير، ووصف الله عز وجل هذا المرجع وهذا المصير وهذا المنقلب بأن حسن المنقلب، لأنه ليس أمام المرء إلا مصيرين ومنقلبين ومآبين، إما منقلب السوء وإما حسن المنقلب. فالمتقون هذا جزاؤه. قال وإن للمتقين لحسن مآب، يعني عند الله عز وجل يرجعون إلى الله عز وجل، يكون مصيرهم ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك من الآيات، حين قال الله سبحانه وتعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. حسن مآب، ماذا يجدون مقابل هذا المرجع والمآب؟ قال جنات عدن، ليست الجنة واحدة وإنما هي جنات. وأصل الجنة هو البستان الكثير الأشجار الذي تلتف أغصانه في السماء حيث تجن ما يكون تحتها، أي تسطر ما يكون تحتها، ولهذا سميت الجن بالجن لأنهم لا يرون يستترون. وكذلك سميت الجنة لأنها تسطر وتجن ما يكون تحتها. قال جنات عدن، هي جنات كثيرة، وعدن بمعنى إقامة، يعني جنات يقيمون فيها. جنات عدن أي جنات يقيمون فيها، لا يتحولون عنها ولا يبغون عنها حولا، ولا يرون أنهم محتاجون إلى خير منها. ونعيم أهل الجنة أن كل إنسان يكون في الجنة لا ينظر على أن هناك من هو أفضل منه، لأن الإنسان لو يتصور هذا التصور لا يكون هذا فيه شيء من النقص في كمال النعيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يقول يعني انظروا إلى من هو أسفل منكم. ولكن أصحاب الجنة لما يكون في الجنة كل إنسان في الموضع الذي يكون فيه لا يرى أن هناك من هو أحسن منه، لأن من النعيم أن لا يجد الإنسان في نفسه شيء يقول ربما لو فعلت أكثر لا كان عندي مكان أكثر، ولهذا بعد ذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى حور العين قال وعندهم قاصرات الطرف أطراف. سنذكر على أن هؤلاء الحور في سن واحدة في عمر واحدة وفي جمال واحد حتى لا تكون هناك غيرة بين النساء ولا تكون أيضا غيرة بين الرجال. يقول ليتني كنت أنا صاحب هذه المرأة دون الأخ، لأن من كمال النعيم أن لا يتطرق إليه شيء من الحسرة أو الألم ويظن أنه قد فات عليه شيء من هذا النعيم، لأن الجنة جنة نعيم. ولهذا قالوا جنات عدن، معنى أنها جنات يقيمون فيها لا يتحولون عنها ولا يبغون عنها حولا ولا بديلا ولا يرون أن غيرهم أفضل منهم، وإن كانوا يعلمون أنه قد يكون من هو أفضل منهم كالأنبياء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء، ولكن لا يجدون تلك الحصرة التي قد تكون عندهم في الدنيا. قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وانظر هنا لم يقل مفتوحة لهم الأبواب، مفتحة فيها التشديد، وهذا يدل على مبالغة. إما أن يقال مفتحة لهم الأبواب لكثرة الخدم الذين يفتحونها لهم أو لكثرة من يدخلها من الناس المؤمنين من الأنبياء والمرسلين. مفتحة لهم الأبواب أي أبوابها مفتوحة وهي كثيرة ليست بابا واحدا. نعم الذي ورد في الحديث أن أبواب الجنة وهذه التي يسميها العلماء بالأبواب الأصلية الكبيرة ثمانية أبواب، لكن في كل مكان في الجنة في كل قصر توجد فيها غرف، وهذه الغرف لا شك أنها تحتوي على ماذا؟ تحتوي على أبواب، ولهذا قال مفتحة لهم الأبواب. إذا أرادوا أن يدخلوا غرفة أو أرادوا أن يدخلوا قصرا وجدوا أبوابا كثيرة يدخلون من أي باب شاءوا، لا يكون فيه ازدحام ولا من يقف في وجوههم، ثم يتسارع هناك يتسارع من يفتح لهم الأبواب، لأن كمال النعيم أن يحس الإنسان أنه يخدم ولا يخدم، لا يخدم هو وإنما يخدم. فمن كمال النعيم أن الجنة تكون مفتحة لهم الأبواب، إذا أرادوا تنفتح. اليوم عندنا أبواب الأسواق لما يدخل الإنسان بمجرد أن يصل الباب ينفتح، يقول هذا انظر إذا ما وصل إليه التطور، وهذا شيء يعني إذا قسناه بما مضى نعتبره يعني شيء يعني مذهل من حيث التقدم والتطور، ولكن أنت في الجنة لا يمكن أن تقيس هذا بذاك. جنات عدن وهي كثيرة مفتحة لهم الأبواب، تفتح إما من كثرة من يدخلها وإما من كثرة من يفتحها من الخدم والحشم، مفتحة لهم الأبواب. ثم قال الله سبحانه وتعالى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها أي مسندين الظهور إلى الأرائك، متكئين لأنهم يتكئون على الأرائك، وقد بيّن الله عز وجل في هذا في آية أخرى أن أصحاب الجنة يتكئون على الأرائك، والإنسان إذا كان متكئاً على الأريكة فهذا يدل على ماذا؟ على حالة هدوء واطمئنان وعدم قلق، لأن الإنسان إذا لم تجده متكئاً فربما هذا ينبئ عن ماذا؟ عن قلق أو عن إرادته مغادرة ذلك المكان. لكن إذا كان متكئاً على الأريكة وقد أخذ كل الوقت لكي يتمتع بما يقدم له وبما يوضع أمام يديه فلا شك أنه يكون في حالة من النعيم والإطمئنان والهدوء. ولهذا قال تعالى متكئين فيها يعني وهم في الجنة يدعون بمعنى يطلبون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فاكهة أنواع الفواكه كثيرة كما قال الله في آيات غير مقطوعة ولا ممنوعة، فاكهة كثيرة عينا ونوعا يعني يطلبون فواكه كثيرة من جميع الأنواع، ثم من ذلك النوع من تلك العين تكون هناك أنواع فاكهة كثيرة وشراب. وشراب من أي الذي يريدون؟ وقد بيّن الله عز وجل أن أشربة أهل الجنة هي أربعة: الماء غير الآسن، والخمر المصفى، والعسل المصفى، والخمر الذي لذ للشاربين، واللبن الذي لم يتغير طعمه. يريدون من هذا أو من هذا، كل متوفر فاكهة كثيرة وشرب فهو بين أيديهم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. في آية الدخان ذكر الأمن زيادة على ما يكون في طلبهم، آمنين، لأن الإنسان أحيانا في هذه الدنيا قد يطلب شيء وقد يأتي وقد لا يأتي، وربما قد يأتيه شيء وخاصة إذا كان ملكا من الملوك يخاف أن يضع له الخدام شيء من السم، فلابد أن يأتي بمن يعني يتحقق في الأمر، وعنده دائما خوف وروع وربع ورعب يسكنه. ولكن في الجنة هذه الأمور وهذه المخاوف وهذه القلاقل لا تصاحبه أبدا، يدعون فيها بكل يدعون فيها بفاكهة آمنة. وهنا قال يدعون فيها بفاكهة كثيرة، وهذا يدل على أن هذه الفاكهة الكثيرة قد تطلبها أبدانهم فهم يأكلونها، ليس كحال الدنيا قد يأكل الإنسان الفاكهة الواحدة وقد يشبع وقد يمل، لكن أكل الجنة فإن الإنسان إذا أكل لا يتضرر لا يتضرر، ثم يزيد عليها الشراب من أي شراب يريده، لا يحصل له كدر ولا نغص ولا مرض ولا ألم ولا ما اعتده في هذه الحياة الدنيا، أو يصاب بالإسهال أو يصاب بالإمساك وما إلى ذلك من أنواع المرض التي يبتلى بها الناس من جراء تناولهم الطعام والشراب، هذا غير موجود. قال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، إما أن دعوتهم وطلبهم لهذه الفاكهة الكثيرة من أجل أن يتمتعوا بها بأنظارهم أو من أجل أن يأكلونها، لا يحصل لهم فيها كدر كما جاء وصف ذلك في كثير من الأحاديث. ثم ذكر الله عز وجل أيضا وصفا لنعيم أهل الجنة، قال وعندهم قاصرات الطرف أطراف، لأن شهوات الناس في الأكل والشراب والجلوس وأيضا في التمتع بالنساء، قال وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات بمعنى حابسات، الطرف بمعنى النظر، قاصرات الطرف أطراف، يعني هؤلاء النسوة ذكر الله عز وجل لهم وصفين اثنين، قال قاصرات الطرف، فسر هذا بمعنيين، الأول أي أنهن قاصرات الطرف بمعنى هذه المرأة التي جعلت لهذا الرجل ليتمتع بها في الجنة لا تنظر إلى زوج سواه، فهي قاصرة حابسة النظر فيه. ولا شك أن الإنسان لما يرى أن هذا الذي يكون عنده لا يطمع في غيره مما يزيد في استمتاعه، يعني كأنها جعلت له لا تغتر بأي رجل آخر، بخلاف النساء في الدنيا قد تكون مع زوجها وقد تخرج إلى السوق وتنظر إلى الرجال وقد تعجب به وقد تغتر به وتقول هذا ربما أفضل من زوجي، ويحصل هذا أيضا للرجال ويحصل للنساء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا. لكن في الآخرة قال الله عز وجل قاصرات الطرف، يعني تحبس النظر في زوجها لا تنظر إلى غيره وإن أتاه رجال، هذا معنى. وبعضهم قال قاصرات الطرف أي أنهن يحبسن نظر أزواجهن فلا ينظر إلى غيرهن، يعني حتى ذلك الرجل لما ينظر إلى تلك المرأة وقد أعجب بها، وإن ظهرت له نسوة أخريات فإنه لا ينظر إليها، أعجبته هذه فلا ينظر، هذا بخلاف ما يقع في الدنيا، قد يرى المرأة الجميلة وقد يعاشرها مدة ثم إذا رأى امرأة أخرى قد تعجبه وينتقل إليها وينقص تعلقه بالأولى، ثم إذا صار إلى الثانية وقع له أيضا ما قد وقع الأولى، وهكذا يظل في هذا التنقل وهذا التحول. لكن في الآخرة قال قاصرات الطرف أطراف، فكأنه إذا نظر إليها أعجبته فلا ينظر إلى غيرها. ثم قال أطراف، أطراف بمعنى مثيلات في السن والعمر، لأنه لو كان هؤلاء النسوة يختلفن في الأعمار والسن ربما قال إنسان هذه صغيرة عندها كذا وهذه كبيرة، فيمكن يقول لو كانت لهذه أفضل، فهن في السن سواء. وبعضهم قال أطراب حتى في الجمال، حتى في الجمال سواء، يعني ما يقول والله هذه أجمل من هذه، هذه التي ينظر إليها وقد قصر طرفه عليها تعجبه فلا يطمع في غيرها، وهي لا تطمع في غيره أتراب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون الجنة وهم أبناء 30 و30 سنة. تدخل الجنة وأنت في عمر 33 سنة، وكان تموت قرن تموت 100 سنة تدخل الجنة وأنت عندك 33 سنة. فكذلك النساء 33 سنة وعندهم قاصرات الطرف أتراب، مثلات في السن والعمر والجمال، حتى لا تقع الغيرة بينهن ولا تقع الغيرة حتى بين الرجال، فيتمنى ما يكون للآخر. هذا من نعيم الجنة، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا أي هذا الذي ذكر لكم من النعيم، وأي نعيم، نعيم عظيم، نعيم لا يفنى، نعيم دائم. هذا ما توعدون، والذي وعد به هو الله عز وجل، والله لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد. هذا ما توعدون أيها الناس العاملون بطاعة الله ليوم الحساب. قيل ليوم الحساب، اللام هنا أي لأجل الحساب، منهم من جعلها لام تعليل، والصحيح أن لام هنا ليست لام تعليل، وإنما هي لام هنا بمعنى فيه، أي هذا ما توعدون في يوم الحساب، فهي لام التوقيت، يدل عليها قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فاللام هنا لام التوقيت وليس لام التعليل، أي هذا ما توعدون الذي تقرؤونه الآن في القرآن وما وعد الله تعالى به الأنبياء والرسل، فإنه توعدون به ويحصل لكم في يوم الحساب. يوم الحساب هو يوم القيامة، سمي يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيها على أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفر. إن هذا يعني هذا النعيم الموعود به لرزقنا، ورزقنا معنا هنا عطاؤنا، هو عطاء الله عز وجل، ليس من كسب الإنسان ولا من حوله ولا من قوته. إن هذا لرزقنا أي عطاؤنا ما له من نفاذ، ما له من نفاذ يعني ليس له انقطاع، فهو دائم، ليس كما يحصل للناس في الدنيا، ممكن يطلب الفاكهة في الصيف يقول له ها انتظر وقت الشتاء، هذا ليس زمن الفاكهة، وإذا طلب الشيء في الصيف يقول انتظر حتى يأتي الشتاء فتأكل هذه الفاكهة. اليوم المرأة تتوحم ممكن تبحث على أشياء لا تجد، وإن كان الآن التبريد الآن عوض هذه الأشياء، لكن ومع ذلك تبقى فاكهة الشتاء هي فاكهة الشتاء، وفاكهة الصيف هي فاكهة الصيف، لا هذا يعوض هذا ولا هذا يعوض هذا، لكن في الجنة ليس ثمة انقطاع، فأكلها دائم وظلها كما قال الله سبحانه وتعالى، غير مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع عنك ولا تمنع عنك، اطلب ما تشتهي. ولهذا قال الله عز وجل هنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، أي لا ينقطع، فهو دائم موجود تحت التصرف، أنت أطلب، بل أكثر من ذلك أن هذه الفاكهة التي تطلبها ليس فيها تعب وليس فيها إرهاق وليس فيها جهد، كما قال قطوفها دانية، قطوفها دانية بمعنى إذا اشتهيت فاكهة تضع يدك في الشيء فتأخذه وتأكله من غير عناء ومن غير تعب، ما تشتهي تجده، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثم قال الله عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذقه حميم وغساق. هذا إن شاء الله نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله وقوته، حتى لا ينقطع الكلام في نصفه، لأن عادة القرآن أنه إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، وإذا ذكر حال أهل الجنة ذكر بعد ذلك حال أهل النار. نعوذ بالله من أحوال أهل النار، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان والعمل الصالح الذي يورثنا دخول جنة النعيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.